السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبق بها نسلهم اقتهارا وغسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. إن من رحمة الله عز وجل بنا أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جهله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن هذه المشاكل المنتشرة في المجتمع المسلم الآن قول الزوجة: زوجي لا تواصل معي. وقول الرجل: وزوجتي لا تفهمني، ما بتفهمنيش بسرعة، مش عارفة تتواصل معايا ولا تتواصل مع أهلي. وبدأنا في اللقاءات الفائتة نتحدث عن ما معنى كلمة التواصل ما بين الزوجين، وتحدثنا عن بعض مهارات التواصل ما بين الزوج والزوجة. وتعالوا النهاردة نستكمل بقية هذا الموضوع، يعني اللي هو من الأهمية في مكان. عاوزين نقول يا إخواني، الإنسان لو عنده استعداد للتغيير ستذلل له الصعاب وتيسر له الأمور. اليسير على من يسر الله عليه، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. قد تأتي أخت تقول لي: زوجي لا يتواصل معي، طول اليوم قاعد على النت، ماسك اللابتوب داخل الحمام، ماسك الموبايل وعلى النت، قاعد بياكل ماسك الموبايل بإيده الشمال وبياكل بإيده اليمين. أنا بتكلم معاه: أيوه سامعك، اتكلمي، اتفضلي، قولي، هاتي من الآخر. وكل ده يا أبو عائشة راجلة طيب، أنت إيه الموبايل في إيديه؟ ده إحنا بنقول ده سوء تواصل بينه وبين امرأته. ينبغي لي من باب التواصل بيني وبين أحبتي إن يبقى الوجه في الوجه. حتى تقاسيم وجهك، واحد بيحكي لك مشكلة وفي حال ثورة وفي حال غضب وهو بيبكي ومتأثر، لابد لغة الجسد اللي بيسمها علماء التنمية البشرية لغة الجسد تبقى ظاهرة في تواصلك مع أخوك. شايف مدى تأثير الكلام على وجهك، حاسس إن أنت فعلا لما يكون هو في حال سعادة أنت سعيد، وفي حال انبساط أنت منبسط، هو في حال حزن أنت حزين، بيبكي تبقى متأثر، بيتكلم بنوع من الانفعال تبقى أنت خايف عليه وتحسسه بهذا الوضع. ولكن انا بتكلم مع زوجتي وهي بتلعب في الموبايل، الزوج بيتكلم مع زوجته او الزوجه بتتكلم مع زوجها وهو ماسك الجورنال بيقراه، ده مش لغه تواصل ما بين الزوجين. عشان كده بقول لحضرتك لو عاوز تتواصل بينك وبين اهل بيتك لابد يكون عندك استعداد داخلي ان تفعل ذلك. ما يقولش: لا انا بقالي 10 سنوات بحاول مش قادر. لا، انت لم تاخذ بالاسباب. لابد ان انت تقنع نفسك من الداخل ان الانسان يتغير. طب اقول لك على حاجه: الحيوان يتغير. بالله بالله، الحيوان الاعشمي، انت بتشوف الاخ في لاعب السيرك بياتي باسد الغابه، ملك الغابه اللي هو الاسد، وهو مستوحش، ومع ذلك يلعب معاك كوره، وبعدين ينط من جوه الطوق اللي هو من الجلد هذا، ويتنطط ويلعب ويجري، واكله وشربه وينبسط ويقبله. ده مراوده حيوان. كذلك في الفقه الإسلامي عندنا فرق بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم. يعني الكلب ممكن يصطاد الجارحة ومع ذلك لا يجرحها ولا يقتلها ولا. فعايزين نقول يا إخواني، إذا كان ده التغير في الحيوان فما بالك بالإنسان. والله هو أعظم آية على التغيير أن الله تعالى قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلو عندك استعداد للتغيير ستتغير. انا طبعي كده. لا، ده سلبيه منك، انت مش عاوز تتغير. انا صوتي عالي يا بنتي. لا، ما انت ممكن تخفضي صوتك وهتتعلمي وتتدربي على مثل هذا. فعشان كده بنقول يا اخواني هذه المهارات اللي احنا بنذكرها لابد من التدريب عليها. اوعى تعتقد انت بين يوم وليله بقت زوجتك ما شاء الله 10 على 10، لا، ده انت محتاج فتره للترويض وفتره للتدريب وفتره انت تصبر عليها. مش اول ما يحصل مشكله هتفضلي طول عمرك كده، وهي تقول له هتفضل طول عمرك كده، ما انتش متغير، ده لسه بادئ. بيقول بسم الله، بيقول اللهم اعني على ان انا اتغير للافضل. واحنا بندعي بعد كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاحنا محتاجين ايه؟ الصبر. هذه المهارات محتاجه الى تمرين، محتاجه الى تدريب، محتاجه ان احنا يعني فتره من الزمن 3 شهور على الاقل عشان نقدر ان احنا نحاول في مساله التغيير. تعالوا النهارده نقول عندنا من مهارات التواصل ما بين الزوجين، وهناخدها من كلام سيدنا النبي مش من كلام علماء التنميه البشريه ابتداء، لا، ده من كلام سيدنا النبي. ودايما انا بقول لاخواننا يا اخوان اللي عاوز يحضر دورات طاقه البرمجه اللغويه العصبيه التنميه البشريه الارشاد الاسري لابد يكون دارس عقيده السلف. ليه؟ هتسمع تخاريف. وانا حضرت هذه الدورات، تسمع تخاريف في مساله علم الطاقه ويقول لك غمض عينيك. وبعدين كانت اختي بتحكي كده حدوته، هي دكتوره في هذا التخصص، فقامت قايله كلام كده مفزع، ان كانت واحده قاعده معانا في جلسه التخيل، وطبعا الكلام ده عندي له مشاكل كتير عقديه، وهي مغمضه عينيها حبت تتذكر افضل حاجه في الدنيا، فقالت افضل من احب مين يا جماعه؟ يا جماعه قولوا لي. قالوا لها سيدنا النبي. قالت حلوه قوي، فهي بقى مغمضه عينيها، فجالها سيدنا النبي خدها من ايديها وطوفها حول الكعبه، فذهبت من مصر الى بيت الله الحرام وطفت بالكعبه وشافت سيدنا النبي. الكلام ده انا بقول عليه ده اسمه وسوسه الشياطين. كلام ده كلام مرفوض شرعا. كلام تخاريف. واعترضت على هذا الكلام ورديت على الاخت وتناقشت معها. فانا عاوز اقول يا اخواني الاخوه الشباب المهتم دايما ده حاجه عجيبه جدا والله، والله العظيم. يبقى لسه معايا على صفحاتي من اسبوعين واعرفه من سنوات. فجأة التقى يقولوا فلان عامل دورة في التواصل، فن التواصل ما بين الزوجين، كويس جد؟ ويتكتب قبله دال، يعني إيه؟ دكتور. يا ابني يا ابني دكتور مين؟ أنت عشان حضرت 5 6 دورات بقى يكتب جنبك دكتور؟ تذكر حديث النبي المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وبقول للناس اوعى تغرك الالقاب الكبيره العريضه الطويله، سيبك من القصه دي، امسح كل ده. اول ما يتكلم الانسان يعرف ده عقيدته عقيده اهل السلف ولا عقيده منحرفه. فلذلك بقول لاخواننا الشباب بالذات المهتمين بمساله حضور دورات التنميه البشريه هذا حسن، ولكن بشرط تكون دارس عقيده السلف، لانك هتسمع كلام ممكن يخرب عندك العقيده. فلذلك لابد. طيب فبنقول ان من المهارات التواصل اللي قاله سيدنا النبي في الحديث ابتداء لما قال تهادوا تحابوا، ده مش كلام سيدنا النبي؟ اوعى تقول لي مارك فلان قال كذا كذا، ده كلام سيدنا النبي ابتداء هو اللي قاله. ودايما احنا بنقول انت كأمة مسلمة ده انت عندك اصول، عندنا الكتاب والسنة، مش بفهمي ولا فهم غيري، فهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة رضوان الله عليهم، نفهم الدين كما فهموه، اللي يقولوا علينا نعمله. فاحنا من مهارات التواصل ما بين الزوجين الهدية. أقسم بالله العظيم الهدية كم أزالت من مشكلة ومن حقد في القلوب وحسد وغل وضغينة، وكم فرشت من كروبات. بل أقول واحفظ الكلمة، هذه الكلمة عني، إن الهدية تأسر القلب وتملك الفؤاد. بالله العظيم كده، احفظ أبو عائشة الله يكرمك، إن الهدية تأسر القلب وتملك الفؤاد. مش بقول لك هدية تجيب عمارة في محرم بيه ومش عارف شفور ليه، مش ده المقصود من الهدية، على قدر ما في يدك. ولكن بقول ايه، تخيل ان انت قاعد مع زوجتك وبعدين قلت لها حبيبة قلبي انا استأذنك نصف ساعة وجاي، وخرجت في نيتك من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من أحب الأعمال إلى الله وسرور تدخله على مسلم. فأنا قلت أنا أعمل حاجة النهاردة ربنا عز وجل بيحبها، هي إيه بقى؟ إن أنا سأدخل السرور على زوجتي. زوجتك كيفة كبدة بلدي، ماشي يا عم خلاص، هدية ولا مش هدية؟ هدية جميلة جدا. زوجتك كيفة جدا، بتحب البرفانات والورود والكلام ده، او بتحب تقرا في الكتب، وده نادر عند النسوه الا ما رحم ربي. كلمه النسوه لغه عربيه، نسوه النسوان والحريم والنساء كل لغه عربيه، عشان ما مش شتمه ولا سبه. ثم زوجتك ما شاء الله لا قوه الا بالله تحب تلبس بيجامات في البيت او اي حاجه. فانت قلت لزوجتك نص ساعه وجاي، خدت بعضك ونزلت ورحت محل وقلت له عاوزك تلف لي الهديه دي في 7 لفات. ها؟ مش 7 لفات حوالين نفسك يعني، 7 لفات، لفه اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وسته وسبعه، وقمت قعدت بتضحك مع زوجتك، حبيبه قلب ام اولادي الهديه دي ليك، وانا استاذنك بس ادخل الحمام اخد شاور سريع كده وهطلع. قعدت تفك ادا 2 3 4 5 6 7، انت الهديه قد علبه الكبريت، بس هديه ولا مش هديه؟ لا هديه بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمل. انا عاوزك تنظر الى تقاسيم وجه زوجتك لما انت جبت لها الهديه وان كانت يسيره، تلتقى البشر والسرور وبدا تضرب الدمويه في وشها وفرحانه وسعيده وتقول سبحان الله. بسال مره واحد في درس من اخواننا الصعايده، مسلم وصعيد كان كبير السن، بقول له عم الحاج انت اخر هديه تتذكر جبتها لزوجتك امتى؟ قال لي سنه 67 ايام النكسه. قلت له الله يكرمك جزاك الله خير. عاوز اقول ايه يا اخوان؟ ان العلماء بيقولوا بان الهديه تأثر القلب وتملك الفؤاد. انت بتعطي الهديه لزوجتك، شوف تعابير وشها وتقاسيم وشها، شوف العكس بقى. انت يا بنت لما تجيب هديه لزوجك، هجيب منين؟ حوشي من مصروف البيت. النهارده 2 جنيه على اخر شهر 60 جنيه، اشتري له بيجامه ولا بتاع ولا عبايه ولا كده اي حاجه، ولا برفان من اي محل ولا بتاع. فضل الله تعالى تلاقي البيت في نوع من السرور والفرح والطمأنينه والسكينه، وده بدات تهدأ تقول يا ده الهديه دي لها معاني كتير جدا عند العلماء. ولكن الهديه معناها التجديد في الحياه الزوجيه. ثم امر اخر عند زوجته يقول سبحان الله، مع مشاغله ومشاغل الحياه وانشغاله ليل نهار، الا ان برضه ما زال في قلبه لي مكانه. ده انا عندي مكانه في قلبه، ده ما زال ذاكرني، ده بيحبني فعلا، لان الهديه بتدل رمز على الحب والود والالفه، مش الحب بتاع البنين والبنات قبل الزواج، لا، حب الازواج. ولا لوم على المحب لزوجته، ولا لوم على العاشق لامراته، مفيش مشكله شرعيه. فالعلماء بيقول لك يا سيدي ان قيمه الهديه في الحياه الزوجيه انها رمز للتقدير والاحترام بين الزوجين، وتعبر عن الشكر لمواقف الزوج والشكر لمواقف الزوجه. وانا عاوز اقول للزوجه يا بنت الله يكرمك، حتى ولو انت حريصه على مال زوجك، في مشكله كده بنقابلها، انت تبقى فرحان وسعيد ودخلت احد المحلات او السوبر ماركت او الميني ماركت حاجه اوزي كده، فبتجيب هديه لزوجتك وانت ماشي في الطريق وتقول يا رب تقبلها وتبقى سعيده بيها اول ما توصل، حبيبه قلبي هديه ليك. هو انت مش واخد بالك ان العيال محتاجين فلوس الدروس الخصوصيه؟ الله يخرب بيت الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ولية الله يهديك يا ست الكل، الله يصلحك. هو ما يجيب هديه ما تكشرش في وشه اول كده يعني، إن انا عارف انت حريصه على فلوس وماشي، ولكن بقول جاب لك هديه وجت، تقولي له ايه؟ ربنا يبارك في عمرك يا حبيب قلبي، يا ابو اولادي ربنا متعك بالصحه والعافيه ودوام العافيه والستر، ربنا خليك وتجيب الكلام اللي بيتقال بتاع امهاتنا والناس اللي على الفطره دي. ولكن مش حتى ويا بنتي ولو ان الهديه مش عاجباكي مش على ذوقك، يكفي ان هو تذكرك، يكفي ان هو عاوز يشكر صانعك على اي عمل انت عملتيه، يكفي ان هو عاوز يقول لك ده انت تملكي قلبي، عاوز يقول لك انت نايمه ومستربعه ومتغطيه بالبطانيه جوه قلبه، يعني عاوز يوصل لك معنى. تقولي له ايه؟ جزاك الله خيرا. سنة ما احب يجز العطاء في الثناء على اخيه المسلم، قوله جزاك الله خيرا، اشكري على هذا الصنيع، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله، اجعليها كده. ولكن ايه اللي انت جبته ده؟ انت عارف ان ده ما بحبوش، وده ما بحبش الريحه دي، واللبس ده ضيق عليا، طب بالراحه شويه، حتى لو انت عاوزه ترديه يبقى برضه بتبسط وفرح وسعاده، وقبلي راسه وقبلي ايده وتتوددي اليه. احد المساجد مره بدي درس عن الاسره، كنا احنا في الدور الارض والنسوه في الدور الثاني، وبعدين قاعدين ورا بس فاتحين مهوين الشباك شويه، الفتحات دي، فانا قاعد اتكلم بقول ينبغي للمراه المسلمه ما زوجها يكون داخل البيت، ينبغي ان هي اول ما يدخل تتبسط وتقول له الحمد لله على السلامه وربنا يبارك في عمرك، ده انت وحشتني، ده 8 ساعات اللي قعدتهم دول كانوا صعبين عليا قوي والله، وتجهزي شاور الحمام وبتاع. فلقيت واحده بتقول لي انت بتحلم، بالله العظيم كده ايه كده يعني، انت بتحلم ليه يعني؟ ما المراه المسلمه تعمل اكتر من كده مع زوجها، ولو انها فعلت اقسم بالله العظيم في الغالب الرجل كما يقولون هيبقى زي الخاتم في اصبعه، وتتقى الود والالفه والرحمه والحب. عشان كده نرجع نقول يا اخواني ان من معاني الهديه التجديد في الحياه الزوجيه. زوجها تقول لك انا حاسه بملل، طيب حاول تاتي بشيء يؤثر قلبها، يملك قلبها، اعمل ايه؟ هات لها هديه. زي ايه يعني؟ على قدر ما تستطيع، على قدر ما في يدك. ان شاء الله اكون بنبنايه ومصاصايه بالله. طب والله العظيم ذكرتوني الان بقصه حدثت، مشكله. اخ جالي مسجد النور محمدي في شبرا، قال لي شيخ عبد الرحمن انا عندي مشكله مع زوجتي بقالي 7 سنوات، وانا زوجتي بتكرهني وبتكره عيالي. لا، ما انت ما تسمع الكلام حلل، بتكرهك ماشي، قد تكون مقرف في المعامله ولا جبار عنيد، ولكن بتكره عيالي لا، امر صعب شويه. مش كده يا ابو انس؟ الله يبارك لك في انس وعائشه ويهديك يا محمد ابو عائشه، قولوا امين. فالمهم فقال لي زوجتي بتكرهني وبتكره عيالي. قلت له لا، تكرهك ماشي، تكره عيالك لا، هم عيالك دول يعني، دي زوجه تانية. قال لي لا، هي زوجتي ام الولاد. طب ام الولاد بتكرههم ليه؟ فالمهم قعدت اساله شويه اسئله كده لما ايه حللت شخصيه زوجته. فقلت له يا ابن الحلال، انت زوجتك امراه عطوفه، امراه رحيمه، امراه رومانسيه قوي، عاوزه بقى بتفكر طول الليل في الورده الحمراء والورده الصفراء وبوكيه الورد وفي البرفانات واللبس الجميل والشياكه والثنائي الحسن، كل امراه تحتكد، بس في بعض النساء بتحتاج الدفعه بهذا الكلام. المهم قال، قلت له طب اذكر لي موقف كده من المواقف اللي فعلا تثبت ان هي بتكره اولاد. قال لي اول ما اجيب هديه للاولاد ان شاء الله اكون مصاصايه تخلي البيت حريقه. قلت له بالله العظيم انت ما بتفهم حاجه، انت زوجتك عاوزك تقول لك ايه؟ تقول لك انا عايشه في بيت بابي، في ايه؟ دادي دادي، في بيت بابا، في بيت ابي، في بيت ابتاه، في بيت اماه، في بيت اي حاجه. انا عايشه في البيت مع ابويا كان بيدلعني، جيب لها شوكولاته وجيب لها مصاصه وجيب لها بونبوني، وكان يعني منتهى بيعاملني على اني لسه طفله صغيره. هي الزوجه عاوزاك لما تنتقل لبيت الزوجيه خاصة في أول سنة تعاملها هذه المعاملة، الرقة والتلاطف والرحمة واللين والثناء الحسن. قلت له زوجتك بتقول لك، بتدي لك الرسالة بتقول لك ما تنسانيش من الهدية زي الأولاد، إن شاء الله يكون. قال لي إن شاء الله شوكولاتة. قلت له بالله العظيم لو مصاصاي مصاصة كمان بالله، قلت له بالله. فقال لي نعمل إيه؟ قلت له تعالى بقى معايا. اتمشينا من المسجد لما وصلنا لمحل بعض المحلات الكبرى زي أولاد رجب كده. فقلت له هتسمع الكلام ولا هتتعب دماغي؟ قال لي هسمع الكلام. قلت له طيب انا حللت لك الوضع، فاحنا هنعمل حاجه، انا هدخل معاك السوبر ماركت، عندك كام ولد؟ قال لي 3 اولاد. قلت له خلاص انا هجيب هدايا للاولاد، حاجات كده على قدر ما في يدي، وانت بقى تطلع يا فله للدور بتاع النسوه فوق وتجيب هديه لزوجتك. قال لي مش هينفع. قلت له ايه ينفع؟ قال لي والله العظيم ما هينفع. قلت له لا ينفع. طب خد فلوس. قال لي مش موضوع فلوس، قلت له موضوع ايه؟ قال لي ازاي اقدمها لها؟ قلت له لا، ده انت هتبقى حريف، بس ايه؟ توكل بس على الله. المهم وقفنا شويه، فقلت له بالله لو ما انهيت الموضوع ما تعطلش وقتي همشي، وعشان في يعني دلال شويه كنت بضغط شويه عليه. فالمهم طلعنا جبنا، جبت هديه للاولاد وجاب هديه لزوجته. قال لي اعمل ايه؟ قلت له اول ما تدخل البيت اطرق الباب، وان لقيت اولادك طلعهم عند ابوك عند الحاجه نص ساعه ولا بتاع. فقال لي طيب وبعدين؟ قلت له قول لزوجتك لو سمحتي يا حبيبة قلبي غمض عينيك. قال لي يا شيخ زي الولية ما قالت لي أنت بتحلم؟ قال لي والله أنت بتحلم. أنا مش هعمل كده. قلت له بالله تعمل كده؟ قال لي والله العظيم ما هينفع، ما تجرأش أعمل كده. قلت له لا، ما أنت أيام الخطوبة كنت حريف ولا إيه يا أبو أنس؟ يقول كلام حلو ومنتهى الود ومنتهى السعادة والابتسامة والهدايا، طب وليه جالك خرس زوجي بعد الجواز؟ ما ينفعش. يا شيخ تقيلة عليا. قلت له لا مش تقيلة على الرجالة والله. أنت شغال في إيه؟ شغال في كذا. وبتتعامل مع الرجال؟ قال لي بتعامل مع الرجال ومع النساء، وطيب يعني في تواصل وحرف في الكلام. طب وزوجتك أم أولادك؟ المهم سبحان ربي العظيم قال لي خلاص على بركة الله. ووصلته لعند البيت ومشيت. والمهم قابلني بعد فترة بقول له الأخبار إيه؟ قال لي والله أنا غلطان جدا في حق زوجتي. فقلت له عملت إيه؟ قال لي أنا دخلت البيت وألقيت السلام، لقيت العيال عندي فين؟ عند أبويا. يعني اليسير على إيه؟ على من يسر الله عليه. لو فعلا أنت ناوي خير هتلتقى خير. قلت له خلاص نص المهمة انتهت الحمد لله. فقال لي دخلت على زوجتي فلقيتها قاعدة، فقلت له لو سمحت يا أم أحمد ولا أم إبراهيم ولا أم عتريس غمض عينيك. قالت له نعم. ما مش متعود على الكلام ده، غمض عينيك. فبيقول الاخ بيقول لي قامت على استحياء يعني مغمض على كشف نفسها هيضرب بالقلم ولا هيعمل ايه. فالام بيقول قامت مغمض عليها، فبيقول قمت حاطط ايدي في جيبي ومطلع لها الهديه المتواضعه دي. فبقول لها فبقول من الكلام بقول لها يا حبيبه قلبي غمض عينيك. فقالت له انت قلت ايه؟ ما مش متعوده اني اقول لها حبيبه قلبي ولا مثل هذا الكلام يعني. فماما قالت له طب انت قلت ايه؟ قال لا يا حبيبه قلبي غمض عينيك. فقامت مغمضه عينيه. بيقول لي بالله العظيم اول ما طلعت الهديه غمضت عينيها قلت لها فتحي، اول ما شافت الهديه كان هيغمى عليها. قالت له انت فهمت؟ يعني عاوزه تقول له احنا النهارده فتحنا قدس، انت بعد 7 سنين جاي تفهم؟ الحمد لله اني فهم. فبيقول لي والله العظيم يا شيخ سبحان الله تنتظر مني الهديه مع الاولاد، اول ما ادخل ما تبصش ليا، بص ليه؟ للكيس اللي في ايدي، جايب حاجه فاكهه للبيت كله الحمد لله. طب جايب خاصه حاجه خاصه بالاولاد يبقى عينها مترقبه الحاجه اللي انا هديها لها. والله العظيم يا اخوان فذلك عايزين نقول ايه؟ ان الهديه كما قال العلماء تاثر القلب وتملك الفؤاد. عاوز تاثر قلب واحد ولو كان عدو، ولو كان ندي ليك، ولو كان مش بيحبك، ولو كان مش متواصل معاك، ائسره بالجميل، ائسره بجميلك، ولو بكلمة طيبة، ولو بثناء حسن، ولو بهدية. هذا يؤثر في القلب أيما تأثير. العلماء قالوا من معاني الهدية أن ده تعبير عن الشوق والاحترام، عبارة عن توقير الزوجة. أنا دخلت عند بعض إخواني كان شاري بدلة جديدة، فبيقول لي أفرجك على ما شاء الله البدل اللي عندي. ده فاتح ما شاء الله قلت لا بالله الدولاب قد كده فيه 50 بدلة بالله بدون مبالغة، وكل بدلة بكرافطة والقميص بتاعها وحاجة جميلة جدا. قلت له ما يا ابني انت مرتبك على البدل. فقمت قلت له ربنا يبارك في عمرك، انت اخر هدية جبتها لزوجتك امتى؟ قال لي اخر هدية، بدأ بقى ايه حط ايده على قرعته كده وطلع ايده ورجعه قدام. قال لي اخر هدية، اخر هدية والله ما انا فاكر. قلت له يعني كام سنة مثلا؟ قلت له كام شهر؟ قال لي كام شهر؟ لا ده ابعد شوية، قال لي تقريبا من 3 4 سنين. بالله العظيم قلت له ده ما شاء الله البدل اللي عندك شكلها جديد، كانك كل شهر بتجيب ايه؟ بتجيب بدله ولا كل شهرين ثلاثه؟ طب فين يا ابني زوجتك؟ فين يا ابني زوجتك؟ قلبك فيه جفاء ليه؟ في قسوه ليه؟ ده احنا بنقول ايه؟ الشخصيه الانانيه، الشخصيه البخيله. انت ليه شايف نفسك وشايف وتجيب جلش لشعرك وتجيب رش لشعرك لو شعرك اقرع ولا واقع ولا بتاع وما شاء الله تشوف جزمه ب 500 جنيه و600 جنيه، طب وزوجتك فين؟ وفين اولادك؟ عشان تعلم الاولاد الحب والود والترابط وتبقى زوجتك مرتبطه بيك اكثر واكثر. فده من معاني الهديه، ده بيعني الشوق والاحترام والتوقير بالذات للمراه اللي قدامك. واحنا لما بنقول الانسان في الحياه بيحتاج لعشر أساسيات أي إنسان في الحياة، منها الأمان، ومنها البقاء، ومنها احترام الآخر أو احترام الذات ابتداء، ثم احترام الآخر. إن أنا بتعامل مع زوجتي، زوجتي تحس إن أنا بحترمها، إن أنا بوقرها، إن أنا بشكرها، إن أنا أثني عليها. وكذلك العكس، تخيل لو إن الزوج رجع من العمل ربنا عز وجل أنعم عليه فجات له ترقية. ليه؟ إنسان كفء في عمله، مش بواسطة ولا محسوبية ولا الكلام ده. إنسان كفاءة في عمله، فجيل زوجته بقى فرحان ومبسوط، واحد يكلم بقى أمه ويكلم أبوه ويكلم ويقول لهم يا جماعة ربنا من عليا بعد الصبر وبعد الجهد وكذا وكذا ووفقني وحصلت على كذا. الناس كلها بتبارك له، أول ما دخل البيت عامل لك مفاجأة، إيه المفاجأة؟ قال لها والله الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمني وخدت ترقية. قالت له ألف مبروك. مع الابتسامة بتتحرك في الوجه 13 عضلة لما تعمل كده. ولما اعمل كده 74 عضله. اه والله كده لما اتكشر شكلك وحش، بص في المرايه. فالزوجه دي اللي اول ما دخل قال لها ده انا حصلت على ترقيه، ما قالتش له الله اكبر، ما هو عاوزك تعملي كده، تتشالي وتتحطي وتلف في الشقه كلها وتكلم امك واخوالك وعمامك وتعملي نشره على الفيسبوك، ما تعمليهاش عشان ما يتحسدش. بس اللي انا عاوز اقوله ايه، عاوز تقدير لذاته، عمل حاجه في الحياه قدري ذاته بقى، ولو كان امر يسير جدا جدا جدا. ان شاء الله يكون دخل مسابق القران في سوره الاخلاص والمعوذات. اعملي الكلام ده مع اولادك بقى، ما هو لو ما عملتيش الكلام ده مع الزوج تنتقل العدوى للاولاد. وبقول لنفس الكلام للزوج، ان لم تفعل هذا الامر مع زوجتك ستنتقل العدوى للاولاد، يسمى العلماء الرسائل السلبيه. ابني مثلا النهارده بيقول لي او بالامس قال لي يا ابي انا الشيخ اسماعيل بتاع القران ربنا يحفظه ويبارك فيه، قال لي ولدي يوسف، قال له ما شاء الله قول لابي ان انت ممتاز. الولد مستني مني ايه؟ التقدير الذاتي. الله اكبر، لازم اعمل حفله مولانا، هتيجي على دماغي بس مش مشكله. الله اكبر، ايه يا واد الجمال ده ما شاء الله، ده انت افضل ولد في الدنيا يا يوسف، ما شاء الله عليك، وربنا يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. عاوز تقدير لذاته. طب لو يبقى ارجع اقول من الجمله دي انك تفعل هذا مع امراتك. فعايزين نقول يا اخواني ان الهدايا ماديه ومعنويه. وهدايا بسيطة جدا ممكن تستخدمها، منها ايه؟ الابتسامة الصادقة. مش ابتسامة صفراء. ابتسامة ايه؟ صادقة. شوف الجماعة اللي شغالين في خدمة العملاء. هم اتعلموا واتمرنوا ان كل واحد عميل بيدخل لازم يبتسموا في وشه. ان شاء الله يكونوا عندهم مصانع الحداد. لازم أول ما تدخل يفرج الاسنان ويفتح بقه شويه ويضحك في وشك، وبعد ما تسيبه في ثانيه واحده لو بصيت له تلتقى قلب وشه 88 بالله كده، بس تعود على ذلك. لا احنا مش عايزين الابتسامه دي، عايزين الابتسامه الصادقه التي من القلب، ان انت فعلا لما تنظر الى وجه امراتك وهي امراه مصليه تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه نور، فاول ما تنظر في وجهها تبتسم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. انت لما بتضحك عليه اتذكرت موقف كده، ما تشككش فيك، هات من الاخر يا حبيبة قلبي والله تذكرت موقف حدث بيني وبيني في كذا، هتبدأ بتكركر وبتضحك والدنيا بقت هيصه ومبسوطه وسعيده جدا. وادخل هذا واولادك خلي بالك قاعدين حواليك كاميرات مراقبه، لو بتبتسم ابتسامه صفراء الولد عارف، او والله العظيم لو ابتسامه من القلب تلتقي الولد بيكركر معاك وبيضحك ومبسوط وسعيد. طب لو ابتسامه شورت كده نص كم يعني مش ابتسامة صادقة، ولو بصيت للولد وانت بتضحك هيعمل لك كده ليه؟ ده مش منين؟ مش من القلب. خلي بالك ابنك دي كاميرا تراقب الاحوال حواليه، شايفك مثلا في المطبخ قاعد مع امه، الزوجة شايلة الاولاد ولا بترضع ولا بتعمل ولا اللي ببرونة ولا بتكنس ولا بشغل غسالة، وانت ماسك البطاطس بتقطع وتقطع الكوسة وتقطع المش عارف ايه عشان تعمل شوربة خضار مثلا. الولد نفسه شايفك بيراقب، هيتعلم ايه؟ هيتعلم. الولد ممكن يجي يسالك يا ابتي انت في راجل بيشتغل في مع زوجته، فانت تجيب له بقى الاصل. يا ابني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنه اهله، يعني كان بيعمل ايه؟ كان بيشتغل مع زوجته في البيت بيساعدها. يعني بنتك ستراقب وهتستحي، ابي يفعل ذلك؟ لا انا هدخل اعمل انا. وده من الاساليب الحسنه ان تدفع الاولاد دفعا الى العمل والى المنظومه المتكامله دي في العمل في البيت. والبيت ده عباره عن مؤسسه يحتوي على زوج ويحتوي قوام وراعي ويحتوي على زوجه وعلى اولاد كانها شركه. فينبغي لك التضافر الجهود في البيت. ما تبقاش الام مطحونه ليل نهار والاب قاعد يا عيني مزاجه حلو بيقرا في الجورنال ولا قاعد يتفرج على مسلسلات ولا مصارعه الحره ولا الكوره ولا قاعد على النت بيلعب جيمز ولا قاعد يهزر مع نساء. ينبغي لك يكون في نوع من الرجولة أحسن الله تعالى إليه. فبنقول من ضمن الهدايا السريعة ده الابتسامة في وجه المرأة. تقول لك أنت مالك فرحان كده؟ لا إله إلا الله، يا حاجة بكرة النكد بكرة، هو أنت هتنكد عليا ليه؟ أنا فرحان وسعيد تذكرت موقف. مبسوط. يعني قول لها كلمتين يا عم من باب الشعر الحسن. راجل مسلم وصعيدي كان بيعشق زوجته. أنا والله بموت في الصعيدة، تصعيدي؟ ما بموت في الصعايده عشان ابو عائشه حبيبي. فقاعد مع زوجته بقى عاوز يتغزل فيها بقى، يقول لها كلام حلو. وايام الخطوبه كان حريف، بعد الجواز جفاف عاطفي، ما عادش بيتكلم وعنده خلاص زوجي. لا احنا عاوزينك تقول كلام حلو. فقام بيقول لها كلام جميل، مش كلام بقى نزار قباني ومش عارف ايه والكلام الخايب ده، احنا عندنا اصول يا اخواني. فقال لها اغار عليك يا حبيبي. كنت في درس قاعد اقول الكلمتين دول، فلقيت اخ كبير كده يا عم الحاج الكبير قاعد جنبي يقول لي يا عيني يا حبيبي. يا عم انا مش احمد مجاهد يا عم ولا سعد الشاعر، الله المستعان. فبيقول لها اغار عليك مني ومنك ومن نفسي ومن مكانك والزمان، ولو اني خباتك في عيوني الى يوم القيامه دي ما جفان. عمك الحاج نط والله يا شيخ محمد. انا عايز اقول ايه؟ الله يسعد قلوب الازواج جميعا يا رب. فاحنا عاوزين نقول يا اخواني من ضمن الهدايا الطيبه الجميله السريعه كده الابتسامه في وجه الزوج. ثم كذلك القبله للمراه يا اخواني. العلماء يقول لك ايه؟ علماء النفس بالذات، وانا بنصح اخواننا الدعاء ان يقراوا في هذا المجال شويه، مجال علم النفس ومجال تشريح المراه من الناحيه النفسيه، امر طيب جدا والله يا اخواني، تستفيد منه معلومات طيبه يعني. يقول لك المراه محتاجه الى ثمان لمسات من الزوج لها في اليوم عشان تحس بالبقاء والطمانينه والسكينه والكلام. فتلتقى ما هو تبعمل ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 مش عاوزين يا عمي ده، عاوزينك ايه؟ تربط على كتفيها وتقبلها بين عيني، الكلام اللي من السنه يا اخي، اليس هذا من السنه وهذا فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ طيب كذلك الموافقه على طلب مرفوض سابقا، ده من ضمن الهدايا المعنويه الطيبه. ان كانت الزوجه قايله لك والله انا فرح اختي ان شاء الله تعالى بعد اسبوعين، وانا عاوز اروح عند امي عشان اساعد اختي قبل الفرح بخمس ايام. فتقول لها لا 5 سنين كتير جدا، لا لا لا لا لا، انا ما اقدر. حتى ما تيجي ترفض طلب زوجتك بلاش تنشنة. انا بقول لنفسي والله ابتداء، واحنا مقصرين والله، سامحيني يا ام هاجر وسامحي محمد يا ام عائشه الله يكرمك، محمد ابو انس. تمام كده؟ نظبط لك الدنيا اهو. عاوزين نقول يا اخواني، فتيجي الزوجه مثلا قالت لك انا قبل فرح اختي بخمس ايام انا بعد اذنك بستاذنك ان انا اروح. فانت قلت لها ابدا، 5 سنين كتير جدا، بس خلي الكلام باسلوب اخر. حبيبه زوجتي ام اولادي، انت عارفه ان انا زي الطفل الرضيع، لو بعدت عني هتوه، ما اقدرش والله، هعمل لك كل حاجه في الثلاجه، هخلي الثلاجه جاهزه والاكل، ما اقدرش والله، انت زي النفس اللي انا بتنفسه، ده الانسان يموت. طب شوفي بالله انا مت اهو، وابدا اهزر واضحك وداعب واتكلم الكلام الليل. تعالى بقى بالعكس، نعم يا عم ارحم شويه، خلي اسلوبك احسن وافضل. نعم 5 ايام ليه جننتي؟ لو دخلت تحت درس حماتك هتنسى نفسك، بس حماتك طيبه والله، انا حماتي طيبه في العمر ربنا يرضيها بالسلام. فانا عاوز اقول يا اخواني، كان في طلب انت رافضه، لا ابدا اقبله. يعني قلت لك قبل الفرح بخمس ايام، انت قلت لك هم يومين 48 ساعه، هيزعلوا مني مش هينفع ولازم اجهز اجهزات الفرح مع اختي واختي الوحيده والاكل والشرب واللبس والبتاع. تعالى كده من باب الهديه لزوجتك قبل الفرح باربعه ايام، ولا خلاص حبيبه قلبي ربنا يبارك في عمرك ان شاء الله تعالى، هوصلك بكره تقعدي بدل ما تقعدي يومين تقعدي 3 ايام. بالله العظيم ستثني عليك ثناء حسنا في الغالب، لان امراه دينه وصالحه تثني عليك ثناء حسنا، يقول لك جزاك الله خيرا، ده انت كبرتني قدام اهلي. تخيل بقى لو انت كمان بعد ما زوجتك مشت راحت وصلتها لاهلها، تاني يوم انت بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا اتاك بسطه في المال، قمت رايح جايب هديه قيمه جميله، ودخلت على حماتك ودخلت على اهلها وقلت لهم الف مبارك، ربنا يتم عليكم النعمه واجعلوا فرح مباركا علينا وعلى امه محمد. زوجتك هتبقى ايه؟ في منتهى الفرح والسعاده والهناء والسرور، وتقول لك فعلا امتى؟ طولت يا شيخ محمد؟ طولت رقبتي قدام اهلي، انت اسعدتني، انت فعلا انا ما اعرفش ان انت كده، انا اللي مقصره في حقك، والله العظيم ده واقع يا اخواني. واحنا مش عايزين نقول ان كل حياه زوجيه نكد. في بيوت عايشة على السكن والطمأنينة والمودة والفرح والسرور والهناء، وإن كل زوج من الأزواج سواء الزوجة أو الزوج الاتنين دي يبذلوا أقصى ما عندهم لإسعاد الآخر، وده اللي إحنا عاوزينه. والبيوت اللي قايمة على حق وحقك على شفا جرف نهار. هذا نهار يوما ما. وانا عندي البيوت المسلمه على ثلاث انحاء. البيت الاول قائم على سوء العشره، وده الطلاق لهما اولى، والا لما شرع الله عز وجل الطلاق. وبيت قائم على الحقوق يكاد ان ينهار، واحد قصر الثاني يقلب الدنيا. والبيت الاول البيت الثالث ده بيت قائم بقى على ايه؟ ان كل واحد من الزوجين بيبذل اقصى ما عنده لاسعاد الاخر، وده افضل البيوت. والدليل على ذلك ان انت اول ما تدخل بيتك تلتقي الزوجه لك سكن. حبيبه قلبي وحشتني، الحمد لله على السلامه، انت غبت كتير ليه؟ انا كنت قلقان عليك. تواصل بالتليفون، مش زن بالتليفون، تواصل تطمئن عليك. وده اللي ربنا عز وجل ذكره في القران. واقول لك كلام ابن القيم قال ايه؟ قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شوف ابن القيم يقول إيه؟ فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل، الله أكبر، يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما أي بين الزوج والزوجة خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. كلام غالي والله، والله محتاج محاضرة ولا حلقة كاملة عشان نفصص كلام ابن القيم ده. كلام رائع في منتهى الرومانسية والود والحب وكل حاجة حلوة. فاحنا عايزين نقول يا اخواني ان من باب الهدية لزوجتك، كنت في طلب مش موافق عليه، ابدأ وافق عليه. بس مفيش في مخالفة شرعية، بنتكلم على ان امر مضبوط بالشرع. كنت مانع لامر ما، لا ابدأ وافق. كانت زوجتك بتقول لك انا عاوز انزل دار القرآن من جديد، انا مقاطعة بقالي 6 شهور. فانت شايف ان ارتباطها بالاولاد وان احتياج البيت للاولاد اولى من خروجها، وده امر شرعي مفيش مشكله خالص. ولكن قلت بقى انا هنظم بيني وبين زوجتي، مفيش مشكله لو راحت الحلقه ساعه ساعه ونص وانا قاعد مع الاولاد. لو نظمت هذا الوضع فاجئها بقى بهذا الامر. حبيبه قلبي ربنا يبارك فيك ويرضى عنك، انا فكرت بيني وبين نفسي مش عاوز احرمك من دار القران، انا خلاص انظم الوقت انا وانت، الوقت اللي انا قاعد فيه في البيت الساعه ونص دول هقعد مع الاولاد وروح انت حلقه القران. هذه هديه معنويه طيبه جميله، امر كنت رافضه ولا تتوافق عليه. طيب كذلك من باب التواصل بينك وبين زوجتك، ويدخل كذلك في امر الهديه، ان موجود الان بعض البرامج هذه البرامج على الانترنت متوفره، وكان اخ ربنا يجزيه الخير اخونا وليد بتاع دار من الجوز هو اهداني هذا البرنامج على التليفون. البرنامج ده عباره عن ايه يا اخواني؟ عباره عن ان انت محتفظ بمجموعه من الصور عندك، هتنزل على النت مثلا، على النت صور لاشجار لقلوب لمش عارف ايه لورود لماء لاي صور انت عاوزها. هذا البرنامج لما تفتحه في بعض الايقونات مش عارف اسمه ايه والله، مش متذكر الاسم يعني، ايقونات، في ايقونه كده ان انت بتنزل صوره وبعدين تضغط الصوره تفتح امامك ثم تبدا تكتب كلمات على هذه الصوره. عارف ابو عيش ده؟ مش فاكر اسمه ايه. تكتب بعض الكلمات، صوره جميله كده عباره عن قلبين، عباره هل بتحب يا عم، ما تحب مراتك يا عم الحاج الله يكرمك. صورة مثلا لوردة، صورة لشجرة، لبحر، صورة لو انت بقى يعني تعبان منها اعمل لها صورة اشكيف بقى واكتب لها كلمتين، واخد بالك؟ فتنزل الصورة دي وتقوم كاتب بعض الكلمات على الصورة ثم ترسلها بقى عن طريق الواتس، عن طريق الفايبر، عن طريق اي حاجة لزوجتك. هذه نوع من الهدية، كلمات رقيقة. واعشق زوجتك يا اخي العشق الحلال. كذلك التواصل عن طريق المكالمة الهاتفية عن طريق لاطمئنان علي، عارف ان زوجتك لها دواء في وقت معين، اتصل قبل الدواء ب10 دقائق. حبيبه قلبي ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، انت وحشتيني طمنينا عليك، انت خدت الدواء ولا لسه؟ طب حافظي على دواك يا بنت الله يكرمك، طب حاولي تقلي ملابسك شويه لان الجو برد النهارده. الكلام ده كل دي هدايا طيبه، ثناء حسن بالكلام الطيب، مش هتخسر حاجه والله يا عبد الله. مش لازم الهدايا من محل يعني، عشان النساء تخف شويه، بالذات مع الحاله الاقتصاديه اللي احنا يعني اللي الدوله عايشاها دي. كذلك هديه رومانسيه رائعه غير متوقعه. زوجتك كيفه بتحب الروز، بتحب اللون الزيتوني الجميل، بتحب لون السماء الفض الحلو ده، حاول تجيب لها هديه شبيهه بهذا الامر. زوجتك بتحب الرسم، بتحب تعمل جرافيك وترسم بالريشه ولا ماشي يا عم مفيش مشكله خالص، كل ده من باب الهديه والتواصل بينك وبين امرأتك. كذلك من باب الهدية أيضا التلامس والنظرة الحانية، إن زوجتك وإنت بتتكلم معاها وبتحكي لك موضوع متأثرة وتعبانة، ما تبقاش إنت قاعد متجهم وتقطعها في الكلام، سيبها لما تتكلم وحسسها بشعورك عن طريق تعابير وجهك. الإنسان العرب كانوا يعلمون ذلك، حتى كان العرب يقولون بأن هذا الرجل حاسد. من أين يعلم ذلك؟ اطلعوا على القلب؟ لا، في علامات بارزة. أول ما ربنا عز وجل ينعم عليك بنعمة يبدأ يفصص، أنت جايب العربية دي بكام؟ وجايبها منين؟ ودفعت قد إيه؟ والفلوس دي جبتها منين؟ يبدأ يسأل أسئلة متتابعة متتابعة متتابعة، حتى تقاسيم الوجه تدل على أن هذا حاسد. والله الإنسان اللي يبقى منبسط في وجه إخوانه وفعلا بيضحك من قلبي يظهر على تقاسيم الوجه وتعابير الوجه. والإنسان الحاقد الحاسد الضحكة بنسميها الضحكة الصفراء، يبقى متجهم ورافع حواجبه وشكله صعب جدا وغير فرحان ان انت ربنا عز وجل انعم عليك بنعمة. ليه يا عم عدنان كده؟ معلش ايه بس، وكلام ده ينفعنا على الهواء؟ معلش ماشي، امرنا لله يا عم عدنان، جزاك الله خير. طيب، يبقى دي معاني، كل دي معاني الهدية اخواني، وده كذلك ازاي ان احنا نعمل هدايا سريعة بين الزوج وبين الزوجة من اجل التآلف والتود. كذلك الهدايا الزوجة، مثلا عارفه ان زوجها بيحب اكل معين ما عملهاش من زمن، حب كيف حلويات، ماشي يا عم اعمل في البيت، حب عصائر معينه، تعال فاجئيه بحاجه جميله كده طيبه، اعملها له مفاجاه. فوائد الهديه اخواني بين الزوجين بتقوي الصله ما بين الزوجين، قوي الصله جدا بالله. وتلتقى الزوجه دايما حريصه كده، لو انت متابعها بالهدايا تقول سبحان الله ما بنسانيش والله وانا مقصره في حقه، ودايما تعتذر لك انا لا املك مالي في ايدي والله العظيم ما انا ادرى وغصب عني وسامحني. من فوائد الهديه تزرع في القلب الحب والود. ويا بنت كل ان زوجك يقول وانت خارجه من البيت يقول لك حبيبه قلبي لو سمحت شد عليك النقاب، شد خمارك، ضيقي فتحه العين، نزل البيشه مش حد يشوفك الا انا. كل ده حب وود، خايف عليكي، حريص عليكي، وعنده غيره عليكي، مش انت دايما مدققها ومحدش هيبص لي وانت بتقول ايه يا بنتي بلاش تعبيرات وشك دي صعبه جدا. يعني انا عاوزك ساعه ما تغضبي زوجك يلقطك صوره، وبعدين لما تهدي كده يقوم جايب لك الصوره حاططها لك على المرايه وبص تقول دي مين دي، الاشكيف ولا مين دي، هو انت بس وانت ضرب شعرك في الخلاط ساعه ما غضبت وكان شكلك كده، ده منظرك. ودي بقول لكل لزوج كذلك، لما تغضب وتتسع حدقه العين وترفع حواجبك وتنتفخ الاوداج والدم يضخ في وشك وشوح بايديك، نفس حد من ولادك يقول لك صوره وتشوف منظرك هتكره شكلك ان انت كده. شكل عايزين نقول يا اخوان ان من فوائد الهديه تزرع في القلب الهوى والحب والود والالفه ما بين الزوجين. الهدية تكسو من يهديها، من يهديها أي للطرف الآخر، التقدير والمهابة، وإن زوجتك تحترمك وتثق فيك أكتر. تخيل كده وإنت نزلت إنت وزوجتك محل تشتروا الأولاد ملابس ولا بتاع، وإنت بتشاركها في الألوان، لا ده جميل، طب ده أجمل، ده أحسن، وزوجتك حريفة في الألوان والكلام، انت تثني عليها ثناء حسنا، ما شاء الله اختيارك جميل، اختيارك موفق، ما شاء الله لا قوه الا بالله، كل هذا ده تقدير وثناء حسن يزرع في قلبها الثقه بنفسها. تخيل ان زوجتك مثلا ما تعرفش تطبخ، قامت عامله الرز وحرقاه وماشيه في الشقه بتدبدب برجليها وماشيه تنفخ ومكشره، مالك يا بنتي؟ لا مفيش حاجه، وانت شامم ريحه الشياط ومشغل الشفاط ونفسك اتقطع من الدخان اللي موجود في الشقه. يا بنت ما تيلا تحط الاكل، طب اغرف انا حبيبه قلبي وغرفت الاكل وقاعده يا بنتي كلي مش عاوزه تاكل، يا بنتي كلي، وانت تقول بسم الله. اول ما اكلت الله ايه الجمال ده، انت عامله الرز ده بالسمنه البلدي ولا بالزيت مش عارف ايه ولا ايه الحلاوه دي، الرز كويس، هي تقول لك كويس، يا بنتي ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله اكبر، الله ربنا يبارك في عمرك وربنا يرضى عنك وربنا، كفايه يا بنتي وقفتك في المطبخ بقالك ساعتين. طب انت الاكل اتعمل وعملت طبقه الارز بس طلع الميه زياده شويه، يا بنتي ما شاء الله طعمه جميل جدا، الا ان احنا المره الجايه بتهيألي لو احنا يعني قللنا ميه شويه هيكون افضل واحسن. الكلام اللي في نوع من الايه؟ الود والرحمه والرقه وتغيير القناعه اللي عندها بعمل اللي بتعمله وتغيير الوضع الخطا اللي عندها بس باسلوب لين في نوع من الرقه والرحمه والود. الهدية تمنح المحبة والجمال والبهاء، جمال وجه المرأة. اه والله جمال وجه المرأة. وانا عايز اقول لكل زوجة، اوعي تعتقدي وده امر بيقع فيه خطأ كبير جدا، عاوزين نصححه، وقناعة عاوزين نغيرها في عقول الناس. اياك ان انت تعتقدي لو انت حطيتي كل انواع الميك اب ولبستي كل انواع اللانسز وحطيتي كل برفانات الدنيا عشان تبقي جميله في عين زوجك، ولا تركعي لله ركعه وما انتش طائعه، هيشوفك كالغوريلا لو انه طائع. احفظيها دي. جمال المرأة في طاعتها لربها، إذا نظر إليها أسرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. كانت امرأة من الصالحات كبيرة السن، فبنت صغيرة بتقولها يا جدتي مالي أرى النور في وجهك، ده أنت ما شاء الله وشك منور، معناها كبيرة طاعنة في السن. قالت يا ابنتي خلوت بالرحمن ليلا، ليه؟ الصلاة، فربنا عز كساها هذا النور. فانا بقول لكل اخت عاوزه تجملي وجهك ويكون عندك ثقه في نفسك واعرفي ذلك. الصلاه، سيدنا النبي قال كده والصلاه نور، عاوزه وشك يبقى منور وجميل وشكله طيب، توضئي وصلي وتذللي وابكي، هتلتقي وشك كده في نوع من الود. زوجك لما يبص لوجهك يألفك، والله ولو كنت امراه سوداء، انا بقول بالله العظيم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أول آية، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ف بالفتلة حواجب، اتقي الله، ده الوقت في مصيبة بيزيلوها ويرسموا مكانها، أو تحط الرموش الصناعية، أو مش عارف تعمل إيه، تخرم خرمين في ودانها وتحط الحلق وتحط تربي ضوافرها كتشبيه بالحيوانات قد كده. ده مش منظر اختي مسلمه يا بنتي ابدا. عشوا من الفطره بين تقليم الاظافر، هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي يا عم، حد عم بيقول لنا لا صلى الله عليه وسلم. واخده بالك يا بنتي؟ فمساله ان انت تحطي كل المساحيق وكل العطور وكل البرفانات وشكلك معتقده ان هيبقى شكلك جميل بهذا الوضع، ضمن طاعه لله ابدا، ولو مهما فعلتي، والله مهما فعلت. اما كون ان انت انسانه متوضئه تغسلي وجهك بالماء وتتوضئ اطيب الطيب المسك، طب مش موجود يبقى الماء، لو مفقود المسك يبقى الماء، وانت كده كده بتستخدمي الماء كوضوء. وامر عجيب جدا، ساعه ما يجي فلاذة طيور ولا خنازير ولا اي حاجه يقول لك ايه اول ارشادات، اغسل ايدك 5 مرات في اليوم. هو احنا مش في دوله مسلمه ولا ايه؟ هو ما ينفعش اقول للاولاد واقول للبيوت المسلمه صلوا 5 فروض في اليوم وتوضوا، ولا ما ينفعش؟ فش اقول للناس اغتسلوا غسل الجمعه، ولا ما ينفعش؟ هذه سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم بس نرجع نقول يا اخوان ان الزوجه بقى عشان ربنا عز وجل يكسو وجهك نوع من الجمال والبهاء، وكذلك الزوج، مش يا ابني بالله سيجاره المرلو وكوكو الضعيف ده مش جايب نتيجه خالص، خلي ريحتك صعب جدا، اخبث من البصل والثوم، ويجي اخر الليل او ما يجي يقترب من زوجته تعمل له كده، ما لها حق، ريحه صعبه جدا، ده انت بعد 5 دقائق من شرب السيجاره تحطها تحت رجلك وتدوسها برجليك، يا اخي اتق الله في نفسك، تحرق فلوسك على الارض. وهذه النعمه تسال عنها امام الله عز وجل يوم القيامه. ونفسي اسال الجماعه كيفه بتوع السجاير دول، يقوم حاطط السيجاره بين ايديه الاثنين وحاططها في الجنب اليمين، وبعدين مكسر عيونه كده وباصص للسماء، ليه يا ابني كده؟ ايه يا ابني ده مزاج يعني؟ طب وانت باصص فوق كده؟ تذكر بان الله تعالى يراك. ما يكون من نجوى 3 الا هو رابعهم، ولا 5 الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. الله عز وجل يراك مطلع على عملك. استحي من الله عز وجل. فعايزين نقول للزوج عاوز يبقى وشك فيه بهاء، وللزوج وشك فيه جمال، للزوج وشك يبقى فيه جمال وبهاء، صلي يا ابني، والصلاه نور. اعمل عمل صالح. حب اخوك عدنان اللي تعبني ده، بتاع الاربيس كل شويه بيكلمني، قول له انا بحبك في الله يا عدنان الله يكرمك. انت متجوز عدنان؟ انت حبيبي يا عدنان الله يكرمك، ربنا يسوقك بالولد الصالح يا رب، كل المسلمين والمسلمات. يبقى اذا بنقول يا اخواني ان الهديه ده من فوائد الهديه انها بتمنح المحبه والجمال والبهاء. حاصل الامر، حاصل الأمر أن الزوج الصالح الدين التقي باب التواصل مع امرأته وإن كان مقلا يبدأ بقى ياخد مهارات التواصل، ومنها الهدية بين الحين والآخر. تذكروا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحبوا، ثم كلمة بقى احفظوها بقى، إن الهدية تأسر القلب وتملك الفؤاد. وبقول للزوجة الطيبة الحسنة الصالحة دي، ما تنسيش زوجك بالهدية بين الحين والآخر، ومن ذلك الثناء الحسن، ومن ذلك الابتسامة، ومن ذلك إن أنت تتواصل معاه عن طريق الهاتف والتليفون، النظرة الحانية، الابتسامة، المسح على يده، مثل هذه الأمور إن شاء الله تعالى تشع في البيت الطمأنينة والسكينة والرحمة والحب. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، وأن يسدد خطاكم، وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا بذلك. فإن الله تعالى يقول، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم إخواني، لا تنسوا سنن الفطرة غدا الجمعة بإذن الله عز وجل. الغسل للجمعة على الرجال واجب، واجب على كل محتلم، غسل الجمعة على الراجح من أقوال أهل العلم. البس أجمل ما عندك من الثياب، اذهب إلى المسجد مبكرا، إن كنت تقرأ سورة الكهف موقوفا على الصحابة لا يصح مرفوعا إلى النبي، في يوم الجمعة ساعة إجابة، هذه الساعة أكثر أهل العلم في الرجعة على أنها بعد العصر. لا تنسوا الدعاء، ثم معك سواكك ومعك الطيب، تطيبت قبل أن تخرج من البيت، خذ معك أولادك إن استطعت ذلك، خذ معك أقصد الزوجة يعني والأولاد إن استطعت ذلك، ثم احرص على التواد مع إخوانك بعد الجمعة. فهذا اجتماع عيد للمسلمين، عيد للمسلمين، اجتمع مع إخوانك وصفح إخوانك وألقى عليهم السلام وتوددوا وبش في وجه إخوانك، وإن كان معك هدية ائسر إخوانك بالهدية، فإن هذا مما يحيي القلوب ومما يجعل في القلوب نوع من التصافي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. إخواننا الذين سألوني في من خارج الدول العربية، من خارج مصر عفوا، عن كتاب العطر الفياح من الخطبة والنكاح، ادخلوا على صفحة دار ابن الجوزي بالقاهرة، دار ابن الجوزي بالقاهرة، في تواصل مع بعض إخواننا في الدار، هيقولوا لكم على مين اللي بيوزع في هذه، في الجزائر، في المغرب، في إخواننا الذين سألوا. ثم الكتاب إن شاء الله تعالى يكون موجود في المكتبة من يوم الأحد القادم بإذن الله عز وجل، دار ابن الجوزي 5 ضرب الأتراك خلف الجامع الأزهر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرضى عنا وعنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.